للمجاور، لأنه جاور رؤوسكم فجر بالمجاور، هذا إعراب أكثر العلماء الذين يخرجون هذه القراءة. الصواب أننا نقول وأرجو لكم معطوف على رؤوسكم، والمقصود هو المسح أيضا. ونرجع إلى تفاسير السلف كيف فسروا وأرجو لكم، قالوا أرجو لكم أي خفافة، أو أمسحوا على خفافكم، أمسحوا برؤوسكم وأرجو لكم فيها الخف، وأرجو لكم فيها الخف. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى بسند صحيح عنه وعن سعيد بن جبير وعن كثير من التابعين فسروا هذا وأرجو لكم القراءة هذه بالجر، ما فسروا على المسح، حملوا على المسح الخفين. وهل يمكن للآية الواحدة أن يكون لها معنيان اثنان صحيحان؟ هل يمكن يعني الحق هل يتعدد؟ يعني أما هاي كلها هيك تقول تحتمل، وأنا بأي احتمال أعمل؟ فنقول هذه قراءة مغايرة لقراءة، وليست آية واحدة نستنبط منها أمرين اثنين فهم لها معنيان، لا، قراءة. وقال العلماء القرآن إن تعدد القراءات بمثابة تعدد الآيات، كأنك لك آيتان، واحدة قالت وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم، والأخرى قالت وأرجو لكم. الآن تخيل عندك آية هنا وعندك آية هنا، كيف تفسر هذه الآية؟ بالمسح، وهذه الآية بالغسل، ولا تعارض. لذلك عليكم السلام ورحمة الله، وأرجو لكم لا تصبحوا مثالا على الجر بالمجاور، لا تصلح مثالا على الجر بالمجاور. لماذا؟ لأنها لها معنى صحيح معروف. استدلوا أيضا طبعا قراءة ابن كثير وغيره، يرسل عليكم شواظ من نار، على قراءة الجمهور ونحاس، على قراءة الجمهور ونحاس بالرفع معطوف على شواظ، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس أي دخان من نار ونحاس. على في تفسير عن السلف لما لاحظوا الرفع هذا قالوا النحاس هنا المقصود به النحاس المعروف، المعدن المعروف، يذاب ويرسل. فيرسل أمران اثنان، مفهوم؟ يرسل أمران اثنان، أولهما شواظ من نار ونحاس، دخان من نار ونحاس. قراءة ابن كثير وغيره يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. يصير المرسل شو هو؟ واحد، يرسل للشواظ وهذا الشواظ من نار ونحاس. فقالوا إما أن نفسر الآية بتفسير آخر أو نقول ونحاس جرة لمجاورته لنار. وعيد على قراءة الجر، إما أن تقول إن المرسل ماذا؟ على قراءة الجر واحد وهو شواظ من نار ونحاس، أو أنك تقول لا، المرسل اثنان أيضا على القراءة الأولى، المرسل هو شواظ من نار وشواظ من نار ونحاس، شعره مجرور، قالوا جرة بالمجاورة فقط، المقصود شواظ من نار ونحاس، يعني مجرورة في اللفظ، لكن هي لا حكم المرفوع، خاصة يقوي هذا الاحتمال، ليس في هناك دخان من نار، ليس هناك دخان من نحاس، اتفقنا. مثال آخر، إنه لقرآن المجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ، قراءة الجمهور في لوح محفوظ، في لوح محفوظ، وكلنا نتحدث عن هذا اللوح دائما، في اللوح المحفوظ، إن الله قد كتب في اللوح المحفوظ، تمام صح، لكن قرأ نافع في بعض الطرق وابن محيصن في لوح محفوظ، في لوح محفوظ، اتفقنا. فهنا

قالوا وما الرحمن، او يقول باللي الله واحد، ما عاد يقول يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. ها راه دار عاد ولا لينا تعدد الالهه. قال لا، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ايا ما تدعوا، ايا تدعوا فله الاسماء الحسنى. ناحيه شوف تنوين، اي اسم تدعو به فله الاسماء الحسنى. اعطيك مثال، اي شخص يزورني اكرمه، اي شخص يزورني اكرمه، اي يزورني. اذا اي يزورني، هذا التنوين عوض من الكلمة التي حذفناها وهي شخص، اتفقنا؟ مفهوم هذا؟ اي بعد كل تنوين عوض من جملة. ايه هنا راي كبرت الحالة، بل من جمل احيانا. فمثلا هذا يلحق، طبعا ضابط، نعطيكم ضابط مباشر، يلحق اذ واذا، يلحق اذ واذا. شوفوا جيدا الامثلة، اذا بلغت الروح الحلقوم وانتم حين اذ تنظرون. لا شك ان هذا هو المعنى، اذا بلغت الروح الحلقوم وانتم حين اذ بلغت الروح الحلقومة تنظرون. فلا شك أن لو أعيد ذكر هذه الجملة لكان تكرار، لكان هناك تكرار. لا شك أن التكرار في مثل المقام ينزه عنه المتكلم. فالمخرج هو أن نأتي بتنوين، والتنوين يقطع حظ الإضافة، خلاص مكاش إضافة، لكن التنوين والإضافة لا يجتمعان، لا يجتمعني ابدا. خاصك تقول لي اذ، واذا احنا نعرفوا باللي راهي مضافه، اذا مضافه، ياك اذ واذا دائما كلمتان مضافتان، فوجود التنوين قطع الاضافه. فهنا وانتم حين اذ، اي اذ بلغت الروح في القلب، عوض من حرف كلمه، قال لك عوض من جمله كامله. فتعرف انت وانتم مبتدا، حين ظرف، حين ظرف متعلق بتنظرون، مضاف وإذ مضاف إليه مجرور، مبني على الكسر، مبني على الكسر في محل جر، وهو مضاف والتنوين عوض من المضاف إليه اللي هو جملة. فهم خبرات الجمل كما في إذا زلزلت، إذا زلزلت الأرض زلزالة، زلزلت الأرض زلزالة، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما له يوم إذ عائد، يوم إذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث أخبارها. فهم يوم إذ تحدث أخبارها. شوف تنوين هذا عوض من ثلاث جمل، يلحق إذ، هذا المشهور، هذا المشهور، وهذا الذي جرى عليه جمهور العلماء ولم يذكروا غيره. بعض العلماء ذكر هذا البحث، الإمام السيوطي رحمه الله في إتقان علم القرآن هو جي ذكر بعض المتقدمين، أظن أن سميتهم مرة، ذكرت أسماء من أثبت هذا. إذا شوف زيدا وش قال لك، قال لك شوف معروف هذا الكلام، برك احنا للأسف غلب علينا التقليد والتعصب. قال سأزورك غدا، طبعا يحب الزيارة، سأزورك اليوم أو سأزورك، وش تقول أنت؟ إذا أكرمك، تقول إذا أكرمك، قلت إذا أكرمك، خش كنت تقول إذا أكرمك، قلت إذا حرف جواب ونصب وتصديق، حرف جواب ونصب جت تنصب المضارع اللي درسناه، لكن قلت إذا أكرمك، إيش معنى إذا أكرمك؟ سأزورك، إذا زرتني، فهم إذا زرتني أكرمك. أعطيكم مثال أوضح، قال عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إنك إذا ماذا؟ إذا ماذا؟ إنك إذا اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم لمن الظالمين، وغير هذا في القرآن كثير.